بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية والعشرون: الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، وذلك لأن الانقطاع اليسير عرفا بين مفعول الفعل الواحد لا يضر. ما معنى هذا؟ يعني عندما تفعل شيئا يكون هنا الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. يعني الآن أنت تصلي، فإذا الركوع مبني على القيام والسجود بعد الركوع متصل، حتى لو حدث شيء عارض لكنه ايه؟ شيء معتاد. واحد يصلي وبعد انتهى غير الله اكبر يرفع ام عطس اخر يعطس خمس مرات، بعد ان عطس ابد منزيل وايه وجفف الايه نفسه، هذا انقطاع ام لا؟ انقطاع، ولكنه انقطاع ايه؟ معتاد يسير. فيكمل ايه؟ يكمل الصلاة. طب ناخذ هنا فروع هذه القاعدة، ما معنى فروع هذه القاعدة؟ يعني الأحكام التي تكون تحت هذه القاعدة تأخذ نفس الإيه؟ الحكم. ولما إن شاء الله تدرس قواعد الفقه تتدرج في قواعد الفقه ستأخذ شيء اسمه إيه؟ يعني إيه؟ ما يأخذ من القاعدة. هتجد إن القاعدة ليست على كل أفرادها. ستأخذ هذا إن شاء الله. بإذن الله تعالى. طيب، إذا ترك شيئاً من صلاته فسلم قبل تمامها ثم ذكر ولم يطل الفصل، يطل الفصل أتى بما تركه وسجد للسهو ولو طال الفصل عرفا أعادها كلها. واحد يصلي وبعد أن هو كان يصلي نفس ركعة، ففي الركعة الثالثة بدل من أن يكون يكفي الرابعة صلى الظهر مثلا أم جلس وقال التحيات وسلم، وبعد أن سلم هو يقول سبحان الله تذكر أنه إيه؟ لم يأتي بالإيه؟ بالركعة. هنا يستطيع أن يأتي يكون بالإيه؟ بالركعة بتركة معينة طبعا، وفي شيء سجود سهو وتركة معينة، ولكن الآن كان فقه أتكلم أقول هنا لأن أقول طالما أنه سلم يبقى انفصال، هذا انفصال يبطي العبادة، لا يبطي العبادة لأن الوقت إيه؟ يسير. لكن لو كان هو بعد أن انفصل ثلاث ركعات وقال أذكار وخرج من المسجد وتكلم مع فلان ثم تذكر يقول لا ارجع عيد الايه؟ الصلاة ايه؟ من اولها. نعم. يشترط الوضوء الموالاة، فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل غسل الباقي عن الأول ثم انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل هنا في خطأ موجود. يشترط الوضوء الموالاة، فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل غسل الباقي نعم عن الأول بفصل قصير لم يضر، لا نقول هنا فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل بفصل قصير. يعني هنا إيه؟ نجعل كلمة بفصل قصير بعدها على طول، يعني إذا القاعدة تكتب هكذا نقول فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل غسل ثم انفصل ثم انفصل بفصل قصير غسل الباقي على الأول لم يضر. ممكن تكتبها نقول إيه؟ ثم انفصل بفصل قصير لن يضر، خلاص لن يضر، تكون هكذا هكذا قاعدة. يشترط الوضوء للموالاة، فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل لم يضر، نقول هنا فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل غسل الباقي ولم يضر. المهم هذه القاعدة غدا إن شاء الله عندنا أو بعد غد عندنا تلك الورق او المذكرة يصحح هذه القاعدة. يعني نقول هنا واحد يتوضأ، هو يتوضأ في وسط الوضوء وجد مثلا ايه، هو بيتوضأ قبل ان يغسل رجله وجد ايه شيئا على رجله، فاخذ ايه يزيل هذا الايه العازل، انتظر فصل ايه يسير، نقول يكمل ايه يكمل طالما ان الفصل ايه أو هو كان وهو يتوضأ هم الباب إيه؟ الباب دق، يعني أحد في الخارج، فهو يخرج من الماء ويفتح الماء ويرجع إيه؟ يكمل، لأن الفصل هنا إيه؟ فصل يسير، وإن كان الموالاة واجبة في الوضوء، يعني واجبة؟ يعني لا تتوضأ، لا تنتظر حتى يجف يجف يجف الايه العضو ثم يعني عارف مثلا هو توضع جاء التليفون اخذ يتكلم في الايه وفعل وتنزل مش عارف يجلس على كرسي ويتكلم بعد ذلك يتلوخ لا تبدا من ايه من الاول اما ان كان الفصل يسير فلا ايه فلا يدوم الفصل المعتاد بين الاجابه والقبول في العقود لا يدوم عندما مثلا في زواج مثلا على سبيل المثال فتقول انت ايه للزوج يقول لولي الزوج مثلا تقول مثلا كلها اقول له زوجني ابنتك فالثاني يقول ايه زوجتك ابنتي فالاخر ما قبض فكح حصل له ايه حصل له ان هو سعاد اخذ ايه يدفع ثم قال بعد ذلك بعد ان انتهى من سعاد ايه قبضته لا يضر لان الفصل ايه لان الفصل ايه يسير لان الفصل ايه يسير طيب نقف هنا ان شاء الله عند القاعدة الثانية والعشرون وغدا ان شاء الله ناخذ القاعدة الثالثة والعشرون وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.